أن تحكيم العقل في هذه الأمور أمر باطل، ولا نسلم أن العقل يحكم به في هذه الأمور، فالمرجع هذه إلى إلى السمع. طيب الثاني نعم، لأن الشيء قد يكون له أكثر من دليل. نعم. الثالثة نقول يمكن أن نثبت هذه الصفات التي نفيتم أن العقل دل عليها، يمكن أن نثبتها بالعقل إثباتا أوضح من إثباتكم الإرادة بدلالة التخصيص. ودال على العلم ودال على القدرة ودال على الرضا. كيف ما ينزل عليه؟ غير مشكوك فيها، واضح. هل الذي يعطيك النعم ويربيك بها ويدفع عنك النقم، هل هذا من رحمته ولا من غضبه وانتقامه؟ الرجل إذا شكر ولده، إذا عمل له ولد وعمل ثم أعطاه، مش يدل عليه على رضاه في ذلك كله على غضبه؟ والله ما أعتقد أنك يا أسر إذا جاء ولدك مثلا وقضى حاجتك تبطش به ضربا، نعم، ولا إذا عاندك وعقت تهدي إليه الهدايا. أولى، نعم. نعم. مش فيه، هذا مشهور عند العلماء. أي يعني لو قال قائل هل يقدر الله أن يخلق مثله؟ ما في شيء. إحنا مثلناه للمستحيل، ما هو بالجائز. أي ما هو بالجائز، يعني ما هو هذا إقرار بأن الله يخلق مثله، هذا إنكار بأن الله يخلق مثله. نعم. نعم. هذه مشروع، يعني حتى ابن القيم رحمه الله ذكره في كتاب دار السعادة وغيره، وذكر أن الشيطان جاء للعابد، جاء للعابد لما قال جنود الشيطان للشيطان ليش أنك تفرح بموت العالم أكثر مما تفرح بموت العالم، والعابد يتعبد الله دائما ليل ونهار، قال لأن هذا أضر عليه، العالم أضر علي من العالم، وضرب لهم مثال، قال تعال نروح نمشي. جاءوا للعابد قالوا له يا أيها الرجل هل يستطيع الله أن يخلق مثله؟ أكيد يستطيع الله، على كل شيء قدير. حكى ما استدل المسكين، ذهن المركب، قالوا طيب هل يستطيع الله أن يجعل السماوات والأرض كلها في قشر بيضة؟ قال بالله ما يجوز، ما يمكن، مستحيل. وراحوا للعالم وسألوا هذا السؤال، كلام من أول فهذا مستحيل ولا يمكن، أما الثاني فإن الله قادر على أن يكبر هذا القشر ويصغر السماوات والأرض وتكون السماوات في قشر في قشر البيض. أما نعم، أما يجعل السماوات والأرض بحالتها الحاضرة في قشر بيضة بحالة الحاضرة، فهذا من المستحيل اللي ما تعلق بالقدرة أصلا. نعم. وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف لكنها في الحق توقيفية، على أي شيء نعود الضمير في لكنها؟ العفنة. وقول في الحق شو المعنى؟ أي نعم، والقول الحق، لأن بعض العلماء يقول ليست توقيفية بل هي قياسية، والصحيح أنها توقيفية. طيب ما معنى التوقيف يا شاكر؟ نعم، من إثبات أو نفي. طيب يقول مؤلف لنا بذا أدلة وفية اذكر منها دليل واحد عند الله. نعم هذا تعليل، نحب أن نكون دليلا. عبد الرحمن صح تعليل. لا تعليل، التعليل الدليل انتهى منه. يعني كأنك تقول إنها حسنة والإنسان ما يعرف ما يكون صح هذا. طيب هذا يمكن في الصفة قد يكون طيب نعم طيب يقول مؤلف له الحياة والكلام والبصر إلى آخره، كم صفة ذكر في هذا البيت؟ سبع عدها. لقي واحد ميراني. لماذا نص على هذه الصفات السبع؟ الأمة كلها معتزلة معروف أنهم لا يقول بهذا، اتفاق السلف والأشاعرة عليه. طيب لماذا أثبتها الأشاعرة فهد دون غيرها من الصفات؟ نعم، لماذا أثبت الأشاعرة هذه الصفات السبع دون غيرها من الصفات؟ لا نبي كلام عام، تعليل عام. لا يا أخي. نعم نعم، قالوا ذان أثبتوا هذه السبع لأن العقل يدل عليها دون غيرها. هل زعم يعني العقل يدل عليها دون عليها دون غيرها؟ كيف دلالة العقل عليها؟ بين. نعم نعم نعم، وهذه الصفة الثلاث لا تقوم إلا بحي. نعم لا ما فعل كل حي، عندنا واحد حي ولا شيء أعمى حي أصلا. والحي إما أن يكون بالسمع والبصر والكلام أو بضد ذلك وضدها نقص، فوجب ثبوت هذه له هي تصف بالسمع والبصر والكلام. واضح ولا مو واضح؟ طيب بماذا نجيبهم أو بماذا نرد عليهم؟ كم من وجه؟ ثلاثة وجه. نعم